الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أمس تحدثت عن قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأشرت إلى أن مثل هذا المقام الكريم في كتاب الله تبارك وتعالى قد تكرر مرة واحدة، لأن هناك مقامات في القرآن تتكرر مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، عشرة، أكثر، ولكل مقام منها مقاله الخاص به الموجز، مقام الإيجاز، والمتساوي مقامه المساواة، والإطناب مقامه الإطناب. فالقصة الواحدة أو المعنى الواحد قد يأتي بجملة واحدة، وقد يأتي بجملتين أو ثلاث أو أربع، وقد يأتي بعشرين أو خمسين أو مئة جملة. كقصص الأنبياء، قد يذكر النبي في آية، قد يذكر النبي وقصته في آية أو في نصف آية: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فيذكر قصته مجملة، النبيين الرسولين الكريمين من أولي العزم في آية واحدة. وأذكرهما في إيجاز، قدمت قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهكذا، وقد يذكرها في أربع، خمس، ست، سبع آيات، ثمان، عشر آيات مناسبة، يعني ميزان الذهب. ما أقول ميزان الذهب، لأن الواقع: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا. ما يصير أن نقارن بين كلام الله وبين أي كلام لأفصح هذا أفصحه محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفت الإنسانية كلها أفصح منه، وأخبر عن ذلك بنفسه والصادق المصدوق، قال: أنا أفصح الناس بين أدي أني من قريش. ومع ذلك في فرق كبير بين كلامه كلام الخلق وكلام الخالق، بين كلام محمد إذا تكلم وهو قد أوتي جوامع الكلم. النبي محمد عليه السلام أوتي جوامع الكلم، قد يأتي بجملة واحدة فيها مئات المعاني ومئات البينات في جملة واحدة من كلامه هو، لكنه لا يقارن بكلام الله المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول يقول عليه السلام: أوتيت جوامع الكلم. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم. فالقرآن العظيم على هكذا، قد يذكر مقامين مقامين أو ثلاثة شبهت ببعض، ما يوجد في القرآن غيرها، بل لا يوجد في تعاليم الإنسانية كلها مثلها، بدون مبالغة، أنا ما أبالغ. يعني لما يقول مثلا في سورة الأعراف اللي قبل السورة هذه خذ العافية، يقول للنبي محمد يعلمه، وطبعا ما هو بس محمد لحاله، محمد وكل من يتبعه ومن ينقاد له ومن يحبه ويحب كلامه ويحب اتباع دينه، خذ العفو يعني استعمل العفو مع الناس، لا تستقصي، إن ظلموك لا تستقصي حقك، تجاوز عنهم واسمع عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. اسمع، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لو جاء الشيطان يحول بينك وبين الأخذ بالعفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين ويقول لك ليش ما تستوفي حقك، ليش ما تستقصي، ليش كذا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من نفسه ونفخه وهمزه ولم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هو ما يحميك غير، ما يحميك غير، ولا تحمك قبيلة ولا يحمك بلد ولا يحمك وطن ولا يحمك قوة ولا يحمك مال ولا يحمك عيال، ما يحميك إلا الله وحده الذي لا إله إلا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تعصم به واستجر به والتجئ إليه، لأنه إذا كان معك ما همك أحد، مثل ما قال الشاعر، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، ومثل ما قال الشاعر حماية، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من القطب. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا المقام بعينه جاء في سورة المؤمنون بشبه إيجاز، بشبه إيجاز، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إذا واحد عمل فيك سيئة لا تحرص على أنك تقابل السيئة بالسيئة، بل إذا عمل فيك سيئة احرص على أنك تعمل فيه حسنة. طبعا هذا التعليم لا أعلم إنه موجود في غير كتاب الله، ولا حد وله حتى موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما استفاده النبي من كتاب الله عز وجل. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون الكفار المشركين، لأن المسلمين ما يصفون محمد إلا بما يحب محمد عليه الصلاة والسلام، المسلمين لا يصفون محمد ولا يتعرض إلا بما يحبه محمد ويرضاه محمد صلوات الله وسلامه بعد ويرضى الله عز وجل عنه. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل، يعني جاك الشيطان، وانا قلت لكم في حديث سابق لما قال ان كل واحد معه شيطان يأمره بالشر، قالوا حتى انت يا رسول الله، قال حتى انا، لكنني اعانني الله عليه فاسلم، يعني اسلم شيطان فلا يأمرني الا بخير. واما انزغنك من الشيطان، يقول هنا ادفع بالتي احسن، في المقام الثاني اعني ادفع بالتي احسن السيئة، نحن على ما يصفون، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. المقام الثالث أشرت إليها أن البارحة في بشارة ملائكة الرحمة للمؤمن عند موته، وأنبغي لكل مسلم أن يتباهى بها، ما يطاطي رأسه لما واحد يقول له وش دينك، يقول يرفع رأسه ويقول له ديني الإسلام، لأنه أعز دين وأكرم دين وأكمل دين وأتم دين وأجمل دين وأحلى دين وأوفى دين بجميع متطلبات الحياة الإنسانية. لا يوجد عند الشرقيين ولا عند الغربيين ما احنا مقرنين بين عمل الأبالسة وعمل أرحم الراحمين، ما احنا مقرنين بين هذا وبين ذاك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت ملكة الرحمة وهم ملكة العذاب اللي يضربون الوجوه والأدبار، نعوذ بالله أن نكون من أهلهم. يقول ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الآخرة ولكم فيها ما تدعون. كلمة تدعون بمعنى تشتهون وتتمنون، وقد تأتي تدعون بمعنى يكذبون ويخترعون، تأتي تدعون. ولذلك نقول للحال عيال اللي بدوا يفسرون القرآن وهم يعرفون أكثر معاني اللغة العربية ما يعرفونها وأوليات اللغة العربية، لكن يا ابني اشرح لي تدعون كم تأتي في القرآن وش معناها، ايش معنى تدعون؟ هو يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لكم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني يشتهون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال في سورة تبارك هذا الذي كنتم به تدعون، هذه النار كنتم به تدعون، يعني تكذبون وتقترعون وتقولون ما في نار ولا في جهنم ولا في عذاب بعد الموت. الكلمة الواحدة جد بمعنيين مختلفين تمام متناقضين، لكن السياق هو اللي يحدد، السياق سياق الكلام وسباق الكلام هو اللي يحدد المعنى. والحرف الواحد، الحرف الواحد، الحرف الواحد يأتي لمعاني، الباء تأتي لمعاني كثيرة، من تأتي لمعاني كثيرة، الواو تأتي لمعاني كثيرة، الحروف حروف تأتي لمعاني كثيرة. يعني مين مثلا ما قال الكفار اللي جاي من نجران للنبي محمد النصارى يا ابو يجدلون افضل الخلق واكرمهم واعلمهم واعرف بالله عز وجل، دخلوا عليه في المسجد الشريف هذا وتكلموا معه، وكان لهما شيخان كبيران السيد والعاقل، قال لهما اسلم، نصارى كانوا نصارى من عباد المسيح، قال أسلم، قال أسلمنا قبلك، قبل أنت ما تيجي وإحنا مسلمين. قال كذبتما، يمنعكما يعني من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وأكلكم وللخنزير وعبادتكم للصليب. اللي يعبد الصليب مسلم، اللي يأكل الخنزير مسلم، اللي يقول عيسى ابن الله وكلمة الله الله ثلاثة مسلم، الأب والابن والروح مسلم، ما هو مسلم. قال يا محمد حاججناك، وش عندكم؟ قالوا هو ما هو القرآن اللي نزل عليك، القرآن اللي نزل عليك يقول، يقول في عيسى وكلمة منه، وكلمة منه، منه كلمة من، فسروها ببعض، لأنك تقول أكلت من الرغيف يعني جزء من الرغيف، ما أكلت الرغيف كله، تقول أكلت من الرغيف يعني جزء من الرغيف، فمن للتبعيد؟ من تأتي للتبعيد؟ من تأتي للتبعيد؟ وتأتي لابتداء الغاية، وتأتي لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس، يقول ربنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني بعض من اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اللي هو الأوثان بيان، هذه بيان اجتنبوا الرجس التي هو البيان التي هي الأوثان، اجتنبوا هذه بياني ما هي تبعيضي. وتأتي من الابتداء الغاية مثل هذه، إن هو إن عيسى كلمة من، يعني عيسى مخلوق من مخلوقات الله، إلا الله ابتدأ خلقها من عنده، ما لعيسى فيها داخل ولا أمه لها داخل ولا يوسف النجار اللي كان خاطب أمه له داخل ولا أحد في الدنيا له داخل، لا الملائكة في السماوات العلا ولا الناس في الأرض، ماذا إلا الله اللي أمر بأن يكون، قال له كن فيكون، بس ما في غير. فهو لابتداء الغاية، لابتداء الغاية، لما تقول ذهبت من البيت إلى المسجد، إلى المسجد، فمن عندما تقول من البيت يعني ابتداء المسيرة، ابتداء المسيرة من البيت، فكذلك منه في عيسى، منه لما قال وكلمته من، يعني ابتداء رحلة عيسى للوجود من الله، خلقه كما خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فقالوا النصارى أليس فيما أنزل عليك وروح منه، يعني أنه بعض الله جزء من الله، أنه جزء من الله وبعض الله، فأنزل الله آيات من سورة آل عمران من قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، من أول السورة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، اللي بقلبه مرض يحول الكلام على وجه اللي يحب، على الوجه اللي فيه زيغ وضلال وبعد عن الحقيقة. أما أهل العلم الراسخين في العلم المتيقنون في العلم، لا، إذا جاتهم كلمة متشابهة وكلمة متشابه تأتي بمعنيين. كلمة متشابه تأتي بمعنيين. متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال وفي الحسن والجمال والإتقان والإبداع والعلو في البلاغة والفصاحة والحصول على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة التي لا يمكن للإنس جميعا ولا للجن جميعا، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا معنى متشابه. وقال في سورة الزمر أنزل كتاب متشابها مثاني يعني مكرر مرجع يشبه بعضه بعضا. تقرأ الآية تلاقي شبه بالآية الفلانية، والآية تشبهها شبه بالآية الفلانية، ولكن تشوف سياق هذه بإيجاد مثل ما أشرت من شوي بإيجاد، وسياق هذه بإطناب، وهذه يشبه بعضها بعضا تماما. وتجد الحرف هذه تفرق عن هذه حرف واو أو فاء. يقول مثلا في عيسى عليه السلام: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون. اسمع: وإن بالواو وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي سورة وإن الله ربي وربكم، وفي سورة الحج وجعلنا ابن مريم وامه مثل واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وان هذه امتكم امه ان بكسر الهمزه هناك وان بفتح الهمزه وفيها واو، وهنا وان هذه امتكم امه واحده. يقول هنا وانا ربكم فاتقون، ويقول في سوره المؤمنون وانا ربكم فاعبدون، وتلاقي القاف مع الفاء وهنا الواو مع العين. آيات بينات مثل ما قال لقوم يعلمون. ونفس اللفظ هذا في سورة الزخرف بعد ما ذكر عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة دليل على القيامة، وأن الله لا يعجزه شيء. خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من غير أم، وخلق عيسى من غير أب. إنما أمره إنما عيسى عند الله كمثال خلقه من تراب. فيقول هناك وإنه لعلم للساعة في قراءة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها بالساعة لتكون فيه، وأن ربكم إنها وإنه العلم سبحانه وتعالى تتبعون هذا صراط مستقيم. وإن الله اسمع وإن الله هو، ما قال في الأولى ولا في الثانية، هو وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا مثال. يلا كل الكمبيوترات اللي موجودة في الدنيا الآن عشان تنقل لك نصوص منضبطة الحرف هذا ما يجي مكان الحرف هذا، والحرف هذا كان حرف كذا، وهو نازل على من؟ على الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ولا يضع منه حرف. لما أول ما نزل القرآن صار يكسر يستعجل يبدأ يحرك لسانه بسرعة بسرعة بسرعة عشان ما يضيع منه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. وتنزل عليه سورة النحل سورة الأنعام بكاملها دفعة واحدة كلها حوالي 10 أثمان أو أكثر، حوالي عشر أثمان نعم وأكثر قليل، هذه تنزل دفعة واحدة فتتسجل في قلب النبي محمد ما يضيع منها حرف واحد، مع ما فيها من الآيات المتشابهات والبينات الكثيرات والذكر الحكيم وهذا الأمر العظيم. فهنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، يعني ضيافة، النذر الضيافة، العرب يستعملون كالنذر بمعنى ضيافة، نزلا من غفور رحيم. اسمع عشان تتباهى بالإسلام وترفع رأسك بالإسلام، ما هو تصير مثل هذاك الأعرابي اللي من بني عمن اللي من نمير القبائل قبل الإسلام تتباهى القبائل بعضها على بعض، والألوان بعضها معنى الألوان آية لله، اللوائب وفي خلق السماء واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كن جعلك أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر أو من أو لسانك كذا أو لسانك كذا أو ما هو منك ولا من أبيك ولا من أمك ولا من أحد من خلق الله أجمعين، منه وحده لا شريك له. ومن يأتي خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون تراب وبعدين يبدأ يتحرك. ولذلك كل لسان ينبغي له، ينبغي الله يعيدنا إن شاء الله، ينبغي لذكر إذا سجد وصر راسه على أنفه على التراب وجبهته يتذكر إن هذا الغصن من هذه الشجر، إن الفرع هذا اللي هو الأنف والأنف والشم والذوق والسمع والبصر من هالتراب اللي تساجد عليه، من الفرع ده من الشجرة هذه دي. الشجرة هي الطين، شجرتنا اللي نبتنا منها هي الطين، فيذكر هذا عز وجل. فالإنسان ينبغي بهذا يتباهى العامري اللي هو النميري، إذا واحد كان يقول له يتباهى القبائل بعضها على بعض تتعالى وترتفع بعض وتشمخر بعضها على بعض، فكان النميري إذا قل له من أنت ما يجاوب على طول، إذا واحد سأله عن نسبه ما يجاوب في الحال، يبدأ يميل رأسه يمين ويميل رأسه يسار ويرفعها الورا ويجيبها القدام تكبرا وتعاليا على الخلق وانتفاخا على البور، انتفاخا على الباطل، انتفاخا باطل، ويقول منه ماير يتكبر بنمير اللي هو ينتسب لها. فقال له شاعر من الشعراء فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. صار يخجل أي نميري إذا وجد في أي محل من أرض الله، إذا قالوا له ممن أنت يطأطئ راسه ويقول من نمير، من الخزي والعار. النمير ما نزلت ولا ارتفعت، هي نمير، لكن التباهي بالباطل هو اللي ينزل أهله ويخف بجردات أهله، لأن أصل الشجر ما ينبت إلا إذا دفن في الطين، إذا دفن في الطين، ومن تواضع لله رفعه. أما كون الإنسان تعالى يتكبر دائما أبدا، لو رميت الحب فوق ظهر الأرض وانت ما نجح ولا نبت ولا انتفع الناس به، ما ينتفع إلا إذا دفن، إذا دفن ينبت، إذا دفن ينبت يصر له ثمرة. فربنا يقول هنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا، اسمع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذه واحدة، وعمل صالحا، هذه اثنين، وقال إنني من المسلمين، تباهى بأنه مسلم واعتز بأنه مسلم، لا اشتراكي لا شيوعي لا تقدمي لا تأخر، وانقلبت الحقائق الحين، انقلبت الحقائق عند الناس، صار أهل الشمال يسمون نفسهم أهل اليمين، يقولوا هذا من أقصى اليمين قال، أو من وسط اليمين، أو من معتدلة اليمين، يمين إيش؟ اليمين لأهل اليمين، لأهل الإيمان والإسلام، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة، هذا أصحاب اليمين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لكن صار يقول صحف المسلمين، يا للأسف صحف المسلمين تقلد إخوان القردة والخنازير، فيسمون مثلا الكلب نيتنياهو يسمونه من من من من من جماعة اليمين، من اليمين يمين إيش؟ هذا من أهل اليسار اليسار، ومن أهل الشمال الشمال، ما هو من أهل اليمين ولا يقرب لليمين، لكن صرنا نسمي الأشياء بغير حق، مثل اللي يكتب على كيس الملح كيس سكر، أو على كيس الغائط كيس سكر أو كيس عسل، هذا ما هم أهل اليمين، دول أهل الشمال، ما فيه يمين إلا أصحاب محمد وأتباع محمد، ما في أهل يمين إلا أتباع محمد، ولا يحل لمسلم أن يكتب في صحيفة أو جريدة أو كتاب أو إذاعة أو تلفزيون أو أي وسيلة من سعيم أن يكتب على هؤلاء الكفار أهل اليمين أو من اليمين، يمين إيش؟ دول أهل الشمال، يكونوا مصطلح ويشغدون منا كلمات عشان يغررون بها المسلمين وبعدين يستعملونها، ما تليق، ما يليق بالمسلمين أن يطلقون على أعدائهم هذه الألقاب الطيبة الكريمة، ما هم أهل يمين. فتباهى بالإسلام ولا تتباهى بغيره، واعتز بأنك من أتباع محمد ولا تعتز بغير ذلك، لا تعتز بلون اللون ما أنت اللي تسويه، لا تعتز بقبيلة القبيلة ما هي اللي خلتك بهالشكل ده؟ لا تعتز بوطن، الوطن فيه الكافر والمؤمن، وفي أهل النار وأهل الجنة، ومكة المكرمة أخرجت حبيب الله سيد الخلق أجمعين شيخ المرسلين محمد، وأخرجت أبا جهل وأبا لهب وعتبة بن ربيعة وشيخ بن ربيعة، كلهم من بلد واحدة. ومصر أخرجت فرعون وأخرجت موسى عليه السلام. ما تبقى الإنسان البلد والشيء البلد، البلد الطين، الطين إذا كان يحارب ربك حاربه، وأي شيء لو ولدك حارب ربك حاربه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء في سورة النتيجي إن استحبوا الكفر على الإيمان، ثم يقول قل إن كان آب. الغليات عند الناس، الغليات عند الناس، الغليات الثمانية، الأشياء الثمانية الغلي عند الناس. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجعل من يحب أي شيء على دين الله، دين محمد عليه السلام، إنه فاسق خارج عن أمر الله. لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا قريب ولا حسيب ولا أي شيء. دين الإسلام ينبغي أن يكون مثل ما قال الشاعر لما سألوه عن نسبه، لما سألوه عن من أبوك، واحد يقول العربي من أبوك، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أب لي سواه إن ولو كان المسلمون يمسكون ذلك. ما شفت نزاع بين مسلمين إلا ما شاء الله، ولا رعبت قلوب الذين كفروا بصواريخهم وقذائفهم ودباباتهم وأدوات سلاحهم المدمرة لرعبوا من المسلمين. لو كان المسلمين على قلب رجل واحد، وكما وصفهم نبي الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإحنا الحين نسمع تقتل في أكثر أرض الإسلام، ويمكن لا تتمعر قلوبنا ولا تتغير وجوهنا. إيش السبب؟ ما هو قال لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المعجزات النبوية اللي أخبر بها، يوشكوا، يقول النبي في الحديث الصحيح، يوشكوا أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير، أكثر من مليار مسلم، أكثر من مليار. لا يوجد دين، لا يوجد دين ويتماسك أهله في هذا العدد اللي للمسلمين اليوم ومن سنوات طويلة، ما هو من اليوم، من سنوات طويلة. والمسلمون هم أعز الأمم وأعز الشعوب قاطبة، حتى توانوا وانطبقت عليهم وصاروا يقدمون حظ الدنيا على حظ الآخرة، وعزهم على ذلهم، وصاروا يتكالبون حتى مع أعداء الله، ويتعاونون مع أعداء الله، ويصيرون أصدقاء لأعداء الله، صديق فلان وصديقي. صديقك اللي اللي اللي يسب نبيك ما هو صديقك، واللي يسب ربك ما هو صديقك، واللي يسب الإسلام ما هو صديقك، صديقك اللي دين دينك ويذهب مذهبك. أما كونك تعامل كافر معاملة حسنة وتحسن إليه بقدر هذا حق، كونك تحسن إلى الكافر مثل ما تحسن للحيوانات والبهائم مطلوب منا الإحسان لها والكافر كذلك. لما جاءت أم أسماء الصديق، أم بنت الصديق رضي الله عنها وهي مشركة، جاءت من مكة تزور بنتها أسماء زوجة زبير بن عوام رضي الله عنها وعنه وعن أهلهم أجمعين، لما جاءت قالت أسماء يا رسول الله أمي جاءت قدمت أمي وهي راغبة ودان أساعدها، أنا أساعد أمي. فأنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. فكونك تحسن لقريبك الكافر ما فيها ضر عليك، الله يثيبك على ذلك. بس في فرق بين الإحسان والحب، في فرق بين الإحسان وبين الحب. بالله أنت لما تجيب الدجاجة أو الخروف أو الجمل أو البقر عشان تذبحها، أنت بتحب الدجاجة اللي تذبحها ما تحبها، لكنك تنتفع منها وبتذبحها. ما يقول إني في قلبه حب، أنت قتلت الدجاجة الآن، أنت قتلتها الآن، ذبحتها عشان تأكلها وذبحت ونحرت الجمع عشان تأكله، ما هو حب للجمال. أنت لو تحب الجمل ما ذبحته، إنما أنت تحب نفسك وتبي تأكله من نعمة الله اللي أفاء بها عليك، اللي أفاء الله عز وجل بها. فهذا الحب غير، الحب لا ينبغي أن يكون إلا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما ما عدا ذلك الإحسان، تحسن إليه، تصدق معه العمل، يعني لو كان جارك، لو كان جارك وهو كافر اهدى عليه هداياك واطعمه من طعامك، اطعمه من طعامك. أما حديث لا يأكل طعامك إلا كحديث لا يصح بحال من الأحوال. وربنا عز وجل يمدح المسلمين، يمدح المسلمين بأنهم يحبون، يعني جعل أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله الأبرار. قال إن الأبرار لا في نعيم. لما ذكر الأبرار قال ويطعمون الطعام، في أوصافهم اللي خلتهم بررة، قال ويطعمون الطعام على حبه، يحبون الطعام ويحتاجينه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير كافر، الأسير كافر لكن يطعمونه، فأحبهم الله عز وجل يطعمون عدوه، لأنه بيطعم، هو في واحد في الدنيا كافر بيأكل من غير رزق الله، من غير طعام الله اللي بيطعمه، الله بيطعم الكافر ويطعم المؤمن، ما فيها كلام. لكن يقول ويطعمون، فالأسير يمدح الله المؤمنين اللي يطعمونه. ولما أسر الأسرى في معركة بدر وهم جايين للمدينة، الأسرى مقيدين وجايين بالمدينة، واحد منهم النبي يوصي بهم، يوصي بالأسرى، يقول أحسنوا إليهم، أحسنوا إلى الأسرى، يعني عاملوهم معاملة طيبة، لا تغلظون عليهم، لا تسبونهم، لا تشتمونهم، لا تلعنوا لهم، لا تعملوا لهم في أي أذى، احسنوا إليهم بقدر ما تطيقون. يقول الأسير والله ما رأيت معاملة في الدنيا خيرا من معاملة أصحاب مكة بتعليمنا، ولهم إخوانه الأولين كانوا كفار مثل زمان، لكن لما دخل الإيمان في قلوب تغيروا. الأعرابي يجي من البادية، أعرابي جلف ما يعرف الألف من الباء، وأول ما يجلس مجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه مرة واحدة يخرج أفضل من تخرجوا من الجامعة، جامعة إيش اللي تخرج مثال، يتخرجون أنوار تتلألأ وتمشي على الأرض عندما يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من علمه صلى الله وسلامه عليه، ما يعرفوا شيء. فهؤلاء إطعام الكافر مما أثنى عليه الإسلام. وهذه طبيعة في الإسلام، الإحسان إلى الأسارة والإحسان إلى الكافر، أحسن إلى الناس. يعني ينبغي لك أن يقول إن الله يحب الإحسان، إن الله كتب الإحسان في كل شيء في النبي محمد، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحة، حتى الذبيحة إذا أحسن إليه. هذا الإسلام، فافتخر بالإسلام. يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اسمع، اسمع المقام الثالث من القرآن اللي أنا سكت الحديث من أجله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وقالها في سورة المؤمنون، وقالها في سورة المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال الشيطان ما يخليك تصل لهذه المقام، فاستعد بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله، إنه في سورة وإما فاستعد بالله، ادفع بالله نحن، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضن. هذه في سورة المؤمنون. في سورة الأعراف اللي أنا ذكرت من شوية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع، بدون تعريف، إنه سميع عليم. في المقام اللي أنا أقرأه الآن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لو واحد فيك عمل فيك سيئة، ترى ما ينبغي لك أن تقابل السيئة بالسيئة، ولكن ادفع بالسيئة، ادفع هات حسنة في مقابل السيئة. إذا عمل فيك سيئة، يعني لو ولد ضرب ولدك، عسى الله يعيننا، لو ولد ضرب ولدك اطلع اعطي ولده حلاوة ولا قروش. لو واحد عمل فيك أذية بقدر ما تطيق، لا تحاول انك ترد السيئة بمثلها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. وش اللي هي احسن؟ السيئه طبعا احسن من من من, من الحسن، الحسنه احسن من السيئه، الحسنه احسن من السيئه. وطبعا الحسنات درجات، الحسنات درجات. يعني يوم كنت الولد ولد وضرب ولدك وناوي تعطيه ريال، لا والله اعطيه ريالين، ولو اعطيته 5 يكون احسن، ولو اعطيته 10 يكون احسن. وطبعا هذه ما هي من باب أفعل التفضيل اللي يقولوا مثلا يشترك الطرفان، يشترك الطرفان في أصل الصفة، لا، أصل السيئة ما فيها حسن أبدا، السيئة سيئة باسمها، السيئة سيئة باسمها، لأنها سميت سيئة لأنها تسيء إلى وجه صاحبها إما في الدنيا ولا في الآخرة. السيئة ليه سميت سيئة؟ لأنها سبب في إساءة وجه صاحبها إما في الدنيا ولا في الآخرة. إن ارتكب سيئة في الدنيا إما تسيء وجهه في الدنيا ولا تسيء وجهه في الآخرة، وقد تسيء وجهه في الدنيا والآخرة، مثل اللي طعن على الصديقة بنت الصديق الطيبة الحصان الرزان الطاهرة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وطعن عليها عبد الله بن أبي والذين معه، قال لازم ملعونين في الدنيا والآخرة، ما لهم توبة ولا يفتح الله لهم باب رحمته ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. فيقول هنا ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، العداوة اللي كانت في قلبه تنقلب إلى حب عميق يملأ قلبه كأنه ولي، يعني حبيب حميم يعني مبالغ في الحب والصداقة والود لك، ولا لابد لابد لو كلب ماشي ورمت له لقمة أول ما يشوفك يحن عليك ويقرب منك، لو هرة مشى وزقتها ولا أعطيتها لقمة إذا شافتك تحن عليك، لكن إذا شافت فيك عين سيئة تبتعد عنك، إن كان كلب يبتعد ولا لسي يبتعد ولا حيوان يبتعد ما يقربك. لا تستوي الحسنات بحال من ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى، اسمع اسمع اسمع النصيحة، يقول هذه منزلة عالية، من اللي يقدر عليها؟ من اللي يقوى هذه؟ من اللي يقوى هذه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يقدر على هذه إلا أهل الصبر والثبات والإيمان بالله اللي امتلأت قلوبهم بطاعة الله وطاعة رسوله ويصبرون على ما أصابهم، ما يصبرون على ما أصابهم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ربنا يقول يا اللي تصبر على السيئة وتتحط بدلها حسنة لك حظ كبير عند الله عز وجل، ولك منزلة عالية في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. كنت تبي تتمنى لو أنه بدل ما سبك مرة سبك عشرة، وبدل ما أذك مرة أذك 50، لما رأيت ما أعد الله لك من النعيم المقيم في جنات النعيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اسمع، لأن ما كل الناس يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن جاء الشيطان يحولك بين وين الصبر فاستعذ بالله من، قل نعوذ بالله من نفسي ونفخي وهمزي ولمزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من إنه هو السمع، هنا قال إنه سميع عليم في سورة الأعراف، عشان هذا من المتشابه، من المتشابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإما ينزغنك إنه هو السميع العليم. ولما قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لأن قد يأتيك شيطان إنسي، والشياطين مقسمة لقسمين، شياطين إنس وشياطين جن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وذكرت أنا في وقت قريب أن كلمة شيطان اسم للمتمرد العاتي العاتي الغليظ من الجن والإنس والدواب، الجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين، وحتى الدواب مثل ما ضربت لكم مثل بحبيب الله حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ركب على برزون فتبختر صار يرقص يرقص ويهزز به، فنزل وقال لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت نفسي، لقد حد لأنه خاف يغتر، خاف يغتر، نزل من هل يغر ده وقال لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت نفسي، صرت يعني مستغرب أنا عمر ركب هالركوبة هذه دي، ها أنا ركب هالركوبة اللي تتبختر دي كان ترقص بيدي هذه، وإما ينزلنا مستغرب إنه هو السبب. فشيطان الإنس تنفع معه الحيلة والإحسان، شيطان الإنس إذا أحسنت إليه غالبا تستفيد من إحسانك له إما في الدين ولا في الأخ، لكن شيطان الجن ما تنفع معه الحيلة أبدا، ولا ينفع معه إلا أن تستعيد بالله من شره ونفسه ونفخه، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سقت ذلك كل لأضرب أمثلة، فكلمة متشابه أنا أقول إنه يأتي بمعنيين، متشابه القرآن كله متشابه من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر كل عوذ ورب الناس كله متشابه، ومعنى متشابه بهذا المعنى يعني محكم، متقن جميل يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان وعدم الاختلال وعدم كله من ألفه إلى ياءه. وأما المتشابه بالمعنى الثاني اللي جاء في أول سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وقال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يترك المحكم ويمسك المتشابه. كنصارى نجران لما قالوا ومنه قالوا هذا دليل على أن عيسى من الله، ولد الله لأنه بعضه، لأن من للتبعيد. وكلمة متشابه أفسرها بأن اللفظ يحتمل معنيين أو أكثر. القرآن المتشابه في القرآن وفي السنة النبوية كمان، اللفظ المتشابه هو اللي يحتمل معنيين أو أكثر، معنى صحيح متقن ما فيه أي اختلاف، ومعنى فاسد، معنى فاسد لا ينبغي لمسلم أن يعتقده ولا أن يقول به. تحتمل معنى فمن اللي فيه في قوله وروح منه، هي تأتي لبيان الجنس مثل ما قلت لك، وتأتي للتبعيض، وتأتي لابتداء الغاية، وهي هنا في قوله منه لابتداء الغاية، لأن ما هو ولد الله، لأن جاءت آيات محكمات كثيرات تبين أنه عبد من عبيد الله. والعبد ما يكون ولد لأبوه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. لو اشتريت ولدك العبد أو أخوك العبد أو أبوك العبد أو أمك الأمة، بمجرد ما تملكها تصير حرة من غير ما تقول أنت حرة. فربنا يقول في عيسى إن هو، كلام صريح واضح محكم مثل الشمس، محكم اللي يقول منه آيات محكمات يعني واضحة جلية، ومنه آيات متشابهة وآخر متشابهة. فلما يقول في عيسى إن هو إلا عبد، والعبد ما يكون ولد، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، محكمات، إن خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لقد جئتم شيئا إدا، عظيما منكرا فظيعا منكرا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فآيات محكمات تقول إنه عبد من عبيد الله، وتقول إن الله خلقه مثل ما خلق، عبد أنعمنا عليه، كنت تقول لا هو ولد الله، تأخذون الكلمة اللي ما هي موضوعة لهذا وهي من موضوع الابتداء الغاية في هالكلمة تجعلون أنتم للتبعيض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا يزيغ كلامه ولا يختل كلامه ولا تختلف آياته. مع أن هذا القرآن العظيم المنزل على النبي الأمي لو اجتمع كل من في الأرض من العرب والعجم على أن ياتوا بمثله أو بأقصر سورة منه لعجزوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله، لو كان عند محمد بشر، محمد بشر صحيح وأفصح البشر، لكن ما يستطيع هذا. والعرب أيقنوا ذلك، أنا مثل ما قلت لكم في قصة الأخنس بن شريق وأبو جهل وابو سفيان، لما كان يؤذون المؤمنين في مكة والمسلمين مختفين في بيت الأرقم من أبي الأرقم أو في بيت من بيوت أهل الإيمان، قليلين خائفين منحصرين ما يبينون الدين ولا يتكلمون به، فكان أبو جهل أخذ يبحثون، قالوا محمد يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي ويقرأ على أصحابه، خلينا نروح نجتمع عنده ونسمع وش يقول. طبعا ما اتفاقية يعني، كل واحد يقول لروحه، ما بيقول للثاني، كل واحد يقول لروحه. فرح أبو جهل متسرب ما وده أحد يدري به، وقف على ينصت إلى قراءة النبي من داخل الحجرة وهو يقرأ على أصحابه، وإذا أبو سفيان جاء كشف خيبة أبا جهل شوية وجايز أخنس بن شريك كلهم الثلاثة دول من أعيان قريش. وفلما تراءوا تفاشلوا وكل واحد منهم بعد ما استمع كل واحد شوي كل واحد منهم يقول ليش انت جيت هنا والثاني يقول ليش انت جيت هنا والثالث يقول ليش انت جيت هنا ولا هم لقين دليل يستجيبون به. فتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا ان ما عاد يرجعون الى هذا المحل ابدا ولا يسمعون كلام. هم كانوا يقول بعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم واحد يقرأ القرآن الشهر اتكلموا ورفعوا صوتكم عشان ما يعرفون الناس وش يقول لكم القرآن. وإذا قال في سورة آخر سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. العيب ما هو في القرآن، العيب في قلوبكم الخيبة الخربانة اللي ما فيها نور ولا انفتحت لأنوار الله. العيب عندكم أنتم ما عند محمد ولا عند القرآن النزل عليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. فالأخنس بن شريق وأبو جهل بس تعاهدوا أنه ما يعودون وكل واحد منهم مثل اللي قايم خارج غصب عن عيونه وعن أنفه أنه يفارق هذا المكان وده أنه يتمسمر عنده ولا يفارقه حتى ينتهي محمد من قراءته. فلما راحوا كل واحد منهم راحوا قلبه متعاهدين أنه ما يرجعون وكل واحد منهم في قلبه حسرة في قلبه ليش أنا رحت وخليته. وتعاهد في قلبه إني بالليلة أول ما يظلم الجو ويجي جناح الليل يبي ينفلت ويروح يتسرب ويسمع من محمد مرة ثانية من حلاوة ما سمع. وإذا نفس الثلاثة المتعاهدين الآن جسده كلهم كل واحد منهم جاي مع أبو سفيان أسلم وتاب لله رب العالمين. فالثلاثة راحوا على غير موعد فتعاتبوا وتعاهدوا وتألا يعود. ولكن عندما انصرفوا وهم ناويين ومتعازمين على عدم العودة كل واحد منهم مصنف في قلبه ان يلا متى يجي المغرب حق الباء حق باكر عشان ارجع واسمع من محمد مرة ثانية. فلما جاءوا في الليلة الثالثة ما وجدوا الحيلة الا المناقشة والمعاتبة. فقال ابو سفيان او الاخنس بن شريق او شريق لابي جهل ما تقول يا ابا الحكم فيما سمعت من محمد. قال وما تقول أنت فيما سمعت من محمد. أخذ يلح هذا على هذا وهذا وقال أبو جهل لما ألح عليه الطرف الآخر بأنك أنت اللي تكلم أنت اللي تكلم أنت زعيم كبير تكلم أنت الأول. قال وش نقول نحن وبنو هاشم يعني أرهط النبي محمد كنا كفر سيرها يعني الفرسين اللي منطلقين في حل السباق عشان مين اللي يسبق وكنا متساوين في السباق ما في واحد سابق الثاني. أطعموا الحديد أطعمنا الحديد سقوا الحديد سقينا الحديد رفضوا رفضنا أحسن وأحسننا. لكن الآن قالوا منا نبي يوحى إليه فهل بنو مخزوم يستطيعون أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ فوالله لا نصدق بمحمد أبدا. فبين عدو الله العلة اللي خلته كفر بالله ولم يؤمن بمحمد انه ما وده قبيلة بني مخزوم تصير اقل من قبيلة محمد. والجهل اللي خلاها ابو جهل هذا خلاه بهذه المثابة. وربنا يبين للنبي محمد يقول كل قريش يصدقون في قلوبهم انك رسول الله. لا يوجد في الكفار واحد لا يوجد في كفار مكة على الاطلاق لا يوجد في كفار مكة على الإطلاق واحد قلبه يكذب بالنبي محمد. أبو جهل أبو لهب عمه كان يعلن بس ما يعلن الإسلام. عم أبو طالب يخاف أن الناس يسبون عبد المطلب أبوه لأن عبد المطلب ما دام مات في الجاهلية يصير ما أدرك هذا الخير فيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا كذا أو حذار مسبة لرأيت سمحا بذاك مبينا يعني كنت أول الناس تصديقا لمحمد. ويقول لقد ويقول يبين لقريش إن ابننا لا مكذبون ابننا ما يعرف الكذب 40 سنة عايش بينكم ما قد جربتم عليه كذبا قط وأول كلمة نادى بها قريش لما أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، قال يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني الناضر، يا بني مالك، يا بني كذا، يا بني كذا للقبائل. فكلهم تعجبوا، محمد يرفع صوته بالشكل ده؟ محمد ما يمكن أبدا يرفع هذا الصوت بهذه المثابة إلا إذا كان جيش عظيم يغزونا ويأخذ نسانا وعيالنا. ما يمكن محمد يقف هذا الموقف إلا ليدفع عنا خطرا عظيما. والله جاي يدفع عنكم خطر جهنم، لكن ما اتبعتموه، ولا جاي يأخذ بحجزكم عن جهنم إلى الجنة، ولكنكم أبيتم إلى النار، أبيتم إلا النار. فلما قال يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم لأهل قريب الأولين، يا بني عبد مناف، يا بني عبد لؤي، يا بني كذا، يا بني لؤي، يا بني فهر، يا بني مالك، يا بني الناظر بن كنا، يا بني كذا، فجعل الرجل يقول لبيك لبيك. وإذا لم يستطع أن يجب نفسه يرسل واحد يقول هذا الخبر من محمد، محمد ما يقفل ما إلا أمر عظيم. فلما اجتمعوا قال أرأيتكم، يعني أخبروني مثلا سمينه العرب، لو أن وراء الأكمة، الجبال هذه، لو أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم، لو قلتكم أن الجيش الآن يبي يهجم عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا، كلهم بلسان واحد، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. فكلهم سموا الصادق الأمين. ولما رحبوا سفيان لهرقل في المدة اللي كانت المعاهدة سارية بين النبي وبين أهل مكة، وهرقل كان جاه خطاب من محمد، لأن النبي بدأ يرسل بعد صلح الحديبية يرسل خطابات للملوك ورؤساء الدول، لكسرى ملك فارس، وهرقل ملك الروم، ولهؤلاء جميع يرسل لهم رسائل. يرسل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريسيين، يعني الفلاحين وأهل البلاد وأهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. ويختم الكتاب اللفظ الأعلى في الختم، الله تحت محمد، تحت رسول، تحت محمد، محمد رسول الله، بس جعل محمد تحت ورسول وسط والله فوق في الختم، ختم النبي محمد. ويختبوا يرسلوا الملوك، وأرسل إلى إلى إلى المقوقس ملك مصر، سلام على من اتبع الهدى، إلى المقوقس عظيم القبط بمصر، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب فإن توليت فإنما عليك إثم كل القبط، ويا أهل الكتاب تعال. كل الآيات هذه الآية اللي ذكرها في كل يرسلها لهم. فلما راح الكتاب لهرقل أرسل إلى العرب الحديثة في البخاري في الصحيح، أول صحيح البخاري الحديثة اللي أقرأه الآن. فلما راح الخطاب لهرقل جمع الحواشي والشارين والوزراء اللي عنده، قال تعالوا اشيروا علي، هذا خطاب جاني من محمد يذكر أنه نبي، وش تقولون لي؟ المهم أنا أرى وش تقولون لي؟ قالوا ابعث للعرب اللي موجودين تجار هنا في بلاد الروم، يعني عندي فلسطين، وهذه كانت تسمى بلاد الروم في ذاك الزمان، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني هذه البلاد القريبة دي تسمى بلاد الروم، كانت لأن كان الروم محتلينها ومستولين عليها، غلبت الروم في أدنى الأرض، أما أبعد الأرض في القسطنطينية وفي روما وفي بقية بلاد أوروبا، غلبت الروم في أدنى الأرض. فلما جاء قال دوروا للعرب اللي موجودين، فدوروا فلقوا أبو سفيان أحد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أعداء رسول الله. فلما اجتمع جاب العرب كلهم واللي عندهم في بلاد الشام في إليا، وقال لهم تعالوا، وقال للأصحاب خليهم، أبو سفيان وجهه لي كبر، قال من كبركم؟ قال أبو سفيان، قال خلوا وجهه لي وخلوا الباقين ظهورهم لظهور أبو سفيان، يعني قلبوهم في الموقف عشان العين طبعا تستحي. وقال أنا بسأل أبو سفيان هذا كبركم عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، أبسأل عنه، فإن كذب فكذبوا، إن كذب أبو سفيان عليه يقولوا كذاب، وعارفين إنه ملك ولا يخف من أحد منهم، ويمكن يبطش بالواحد منهم ويقتله. فاجتمع العرب تجار، وقف أبو سفيان في وجه الهرق، قال له: هذا الذي يذكر أنه نبي هل جربتم عليه كذبا؟ هو يسأله أسئلة. أهو فيكم ذو نسب؟ يعني هو بيته من بيوت العز في مكة، ولا من البيوت الوسط، يعني الناس اللي حالتهم ما تمشي الحال، الناس ينظرون نظرة الزراء واحتقار أو نظرة وسطية. فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، لأن أصل محمد عليه السلام لا يوجد بيت من بيوت العرب إلا له في نسب، لأن لما يقرأ لك عمود النسب، هذا العمود يتسلسل منه جميع العدنانيين، وإذا وصلت لإسماعيل أمه قحطانية، أم إسماعيل قحطانية، فيصير جميع القحطانيين والعدنانيين وجميع قبائل قريبة من محمد. لك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن خصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن كل واحد من دول طلع منه أجيال وأمم وقبائل، كل واحد من العددة، ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن الناظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. شوفوا قبائل مضر العيد، شوف قبائل مضر وش عدها في الشرق والغرب والشمال والجنوب، النزار وعد قبائل ربيعة وجماعتهم كلهم، وهذول ابن مضر ابن نزار ابن نزار ابن معبد ابن عدنان ابن إلى أن ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم. فجمع جميع القبائل العدنانية تنتمي لمحمد بهذا النسب. ابن عمله، ابن عمله كل عمتهم ما في. فقال: هو فينا ذو نسب. قال: أفيه أحد في بلدكم؟ قال المقالة اللي بيقول هذه قبل ما يقول، قال له: ما عمر واحد قال كلامه اللي يقوله ده. قال: أحاربتموه؟ قال: نعم حاربنا. قال: وش الحرب بينكم؟ قال: سجال، مرة ينتصر ومرة ننتصر. قال: جربتم عليه كذبا؟ يقول: هذه لقيت الفرصة، لأني أودي أكذب على محمد. يقول: ودي أكذب على محمد وأفتري عليه، لكني خايف من الجماعة اللي واقفين يرقبوني من العرب، يروحون ينقلون عني في بلاد العرب أني كذبت على محمد. شوف كراهية العرب للكذب، كراهية العرب للكذب، وهم كفار جاهلون، لكني خشيت أن يؤثر عني الكذب. لكن لقيت فرصة لما قال أجربتم عليه الكذب؟ قال: احنا ما جربنا عليه كذب في اللي فات، لكن بيننا وبينه معاهدة. قال: إذا عاهد أيغدر؟ قال: لا أتقال في الكذب. قال: ما جربنا عليه كذبا قط. قال: أيغدر إذا عاهد؟ أيغدر إذا عاهد بينه وبين أحد معاهدة يغدر؟ قال: والله احنا بيننا وبينه معاهدة الآن، ما ندري يغدر ولا ما يغدر، علشان يطحط طعنة خفيفة ما هو قادر يجيب غيرها. ما جربنا عليه، ما غدر فيما مضى، ولكن ما ندري يغدر. فلما انتهى من كلامي قال: اخرجوهم، اخرجوهم عني. خرج، تغير وجهه تماما، وجه رقل تغير تماما وأشرق، ثم التفت إلى أصحابه وقال: يا جماعة، من أهل الكتاب يقرأ الكتاب، يقرأ كتب الأولين، التوراة والإنجيل والكتب الأيديهم اللي بعضها يمكن غير بعضه مع بعض ما غير. قال: يا جماعة، أرى أن تعجلوا بتصديق محمد والإيمان به، سارعوا يا قوم أطيعوني عشان تبقى لكم الفلاح اللي انت فيه والدنيا اللي انت فيه والحظ اللي انت فيه. ترى ما هو أخذ بلادكم ولا ملككم، هما جاء يدعوكم عشان يأخذ ملك، هو جاء يدعوكم إلى طاعة الله وطاعة رسله، هذا اللي جاء بالأنبياء. يا قوم عجلوا. فحاصوا حيصة الحمر الوحشية إلى الأبواب فوجدوا، ففتحوا طلعوا. لما وجدهم مثل الحمر الوحشية هياجا، قال: تعالوا تعالوا، ترى ما قلت مقالي هذا سبقت عليه الشقوة، سبقت عليه الشقاوة. فقال: أنا قلت ما قلت عشان أختبركم على دينكم، أنتم تستمسكون ولا تسائلون فيه. فغلبت عليه شقوته، ثم جاء بالكتاب وبدأ يقرأ وحطه عنده. يقول أبو سفيان: فوالله، يقول أبو سفيان عدو رسول الله يومها، فوالله ما رأيت في ركلي بهذه إلا قلت لقد أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح يهابه ويخاف منه ملك بني الأصفر. يعني ملك الروم بيخاف من محمد، ملك الروم خايف من محمد. لماذا محمد؟ مش عنده في الجزيرة كلها؟ الجزيرة إما كانت تابعة للفارس أو للروم، يعني أطراف الجزيرة ولا قلب الجزيرة ما جاء أحد من هؤلاء، قلب الجزيرة ما جاء أحد من هؤلاء، لكن الأطراف الشرقية كانت تحت فارس طول الدهر، والشام إلى قرب تبوك كان سبب بلاد الروم، دائما يحتلون الأردن وسوريا والأردن. ما كانت سوريا وذاك كان ما كانت مقسمة، هذه التقاسيم هذه كلها تقاسيم استعمارية طبعا جاءت في الحرب العالمية الثانية، قبل الحرب العالمية الأولى قبل الحرب ما كان في تقسيمات في بلاد العرب على الإطلاق، كانوا كلهم كدولة واحدة، إخوان متحابون لا جوازات ولا روح ولا تعالى، كلهم يمشون في بلد كأنها بلد واحدة للجميع. هذا العز وهذا الإيمان، فأهل مكة كانوا كلهم يصدقون بالنبي محمد، ولذلك ربنا يقول ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الله عز وجل هنا ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقوله وذوقوا عذاب الحريق، هذه الجملة الثانية قد تقال لهم في الدار الآخرة بعد الموت وبعد عذاب القبر، بعد البرزخ وعذاب القبر يقال له هذا، لأن القبر بمجرد ما يوضع فيه الكافر يضيق عليه حتى تختل أضلاعه ويسلط عليه من الأفاعي والحيات اللي تنتهشه ويفتح له باب من أبواب النار يصير على مسلط على قبره. قد يكون الكافر هذا مدفون جنبه مسلم، قد يكون ماتوا في معركة واختلطت لحومهم وعظمهم ببعض، داستهم دبابات وخلطت المسلم بالكافر، فالقبور عند الله سهلة، وتحديد هوية كل جزء جزء جزء وذرة ذرة ذرة من هوية الكافر وهوية المسلم عند الله علمها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيصير وانت قلت لك ضربت لك مثلا أظن أمس أو في وقت ما هو بعيد، انك تنام انت وعيالك جنب بعض، واحد يشوف انه في جنات النعيم، واحد يشوف في عذاب الجحيم، واحد يشوف انه كذا في سعادة، واحد يشوف انه في شقاوة، وهم جنب بعض ما يحس واحد بالثاني، لان التسلطات اللي على هذا غير التسلطات اللي على هذا. أما المسلم إذا حضه وضع في قبره يفسح له في قبره مد مد بصره، ويصير نور يضيء عليه في القبر، ويجي هذا الوجه ذاك الكافر يجيه وجه قبيح يهيج مثل رأس الشيطان، يقول له من أنت الوجه الذي يسوء أو اللي كذا، يقول له أنا عملك الذي قدمت في دنياك. وهذاك اللي عامل عمل صالح يجيه وجهه شخص في أحسن صورة جميلة وتدخل على البهجة والفرح على السرور على القلب، يقول له من أنت؟ يقول عملك اللي عملت في الدنيا، ثم يفسح له في قبره وتفتح له ويفتح على القبر روضة من رياض الجنة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فقوله وذوق عذابك تكون إما اليوم القيامة يقولهم يذوق عذاب الحريق، أو يكون نفس هذه مقدمات عذاب الحريق، مثل ما قال في آل فرعون النار يعرضون، يسلط عليهم في النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذوق عذاب الحريق يعني عذاب النار التي تحرقكم وتذهب أمعاءكم، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.